بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 42 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم النكاح. وبعد أن انتهينا في الدروس الماضية من الطلاق بأقسامه وأنواعه، اليوم نريد أن نتكلم عن الرجعة. إذا إنسان طلق زوجته فإنه يراجعها إما بعقد جديد إذا كان الطلاق بائنا، وإما بالمراجعة من غير عقد جديد إذا كان الطلاق رجعيا. إذن الآن عندنا الطلاق نوعان، رجعي وبائن. طبعا بائن بينونة صغرى، أما البينونة الكبرى بالطلاق الثلاث لا تثبت، لا يعني تحل له حتى تتزوج غيره ويطلقها الثاني أو يموت عنها بعد أن يدخل بها، ثم تنتهي عدتها من الثاني، ثم إن شاء الأول أن يراجعها. أما عم نحكي الآن إخواننا على الرجعة في الطلاق الرجعي. إذا كان الطلاق رجعيا فللزوج أن يراجعها ولو من غير اختيارها ما دامت في العدة، ما دامت في العدة، وهذا في المدخول بها. أما غير المدخول بها فإنها تطلق ولو قال لها أنت طالق لفظ صريح، يقع رجعيا في حق المدخول بها. أما في حق غير المدخول بها لا يكون طلاقها إلا بائنا. لين؟ ما في عليها عدة، فتبين بمجرد الطلاق. باب الرجعة، وهي مصدر رجعه يرجعه رجعا ورجعة، إذا أعاده ورده يقال رجعت الأمر إلى أوائله إذا رددته إلى ابتدائه. قال من البحر الوافر: عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا. أن يرجعن، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا. وفي الشرع رد الزوجة إلى زوجها وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. قال: الطلاق الرجعي لا يحرم الوطأ. الطلاق إذا كان رجعيا فالطلاق واقع، لكن الطلاق أيها الإخوة وإن وقع لا يحرم الوطأ. لماذا؟ لأن أحكام الزوجية باقية بعد الطلاق إلى انتهاء العدة. أحكام الزوجية باقية بعد الطلاق إلى انتهاء العدة، فهي لساها زوجة. وسمى الله المطلقة بعلا، قال: وبعولتهن أحق بردهن. لذلك له أن يطأها ولا يحق لها أن تمتنع، الطلاق رجعي. بل الفقهاء قالوا أيها الإخوة يستحب لها أن تتشوف إليه، بمعنى أن تتزين وتظهر الرغبة بالرجعة إليه، تظهر له من مفاتنها ما يقربه إليها ويدعوه إلى مراجعتها. هذا إمتى؟ في الطلاق الرجعي. وهذا لا يتأتى أيها الإخوة إلا إذا كان الزواج إيش؟ إذا كانت العدة أين؟ في بيت الزوجية. سبحان الله، الآن يا أخواننا لما غيبنا هذا الحكم الشرعي وصارت الآن العدة في بيت الأهل، قطعنا كثيرا من أسباب الصلح بين الزوجين. الآن أيها الإخوة، عندما يحصل الخلاف بين الزوجين وتذهب المرأة إلى بيت أهلها، هنا أيها الإخوة يزول، يعني أكثر طرق الحل بتزول. ليه؟ تدخل الأهل والأب والأخوات وما شابه ذلك، خاصة يقولوا والله الحكي مع رجال والحكي مع أبوها والحكي مع أخواتها. هنا قطعنا أيها الإخوة وأغلقنا كثيرا من أبواب الحل. بينما لما تكون المرأة في بيت الزوجية ولو بعد الطلاق وتبقى في بيت الزوجية كما قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. هنا أيها الإخوة مجال الصلح بين الزوجين كبير وواسع. نعم. قال وهو أن يطلق الحرة واحدة أو ثنتين. أن يطلق الحرة، نعم، الواحدة أو الثنتين. ليه؟ لأن الأمة لو طلقت الثنتين يكون طلاقا بائنا بينونة كبرى، لأن طلاق الأمة طلقتان، واحدة أو ثنتين بصريح الطلاق من غير عوض. نعم. ليش من غير عوض؟ لأنه لو كان الطلاق بعوض لصار خلعا. قال لها طلقتك على أن تعطيني 100,000 ليرة سورية، قالت له قبلت، هو شو صار حكمه الطلاق؟ هنا استعمل لفظ الطلاق لكنه في حكم الخلع، لذلك طالما في عوض في مال إذن يجب الطلاق بائنا لا رجعيا، ولو كان اللفظ صريح لأنه في عوض. والدليل عليه قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، والبعل هنا الزوج، ولا زوج إلا بقيام الزوجية، وقيام الزوجية يوجب حل الوطء بالنص والإجماع، ولأن الله تعالى أثبت للزوج حق الرد من غير رضاها، والإنسان إنما يملك رد المنكوحة إلى الحالة التي كانت عليها قبل الطلاق. نعم. فلا يكون النكاح زائلا ما دامت العدة باقية فيحل الوطء. لذلك إخواننا أحكام الزوجية باقية بعد الطلاق الرجعي، وإذا حصل الطلاق الرجعي في عدة وإذا حصل العلاقة الزوجية الوطء في عدة الطلاق الرجعي كان ذلك مراجعة للزوجة، كان ذلك مراجعة للزوجة. سبحان الله إخواننا، شوف المسائل والأحكام ربما الناس يعني لا ينتبهون لها. يعني من جميل ما جرى من القصص أن رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا وهي في العدة، قبل مضي العدة بأيام قليلة، نعم يومين أو ثلاثة، سبحان الله قال لها أنه نحن الآن في طلاق بيناتنا وانت رايحة عند أهلك بعد يومين وما شابه ذلك، ما رأيك أن نودع بعضنا بأن سهرة وكذا، نعم يحصل بيننا هذا اللقاء نودع بعضنا وخلاص. رضيت سبحان الله، بهذا الوطء شو صار؟ صار رجعة والتغى الطلاق. كيف التغى الطلاق؟ يعني ذهبت أحكامه ونقص الطلاق واحدة، يعني كان الطلاق ثلاثة صار تنتين بقي لك فقط أيها الزوج. فهنا الرجعة تعيد المرأة إلى الحالة السابقة ولا ترفع الطلاق الواقع. قال وللزوج مراجعتها في العدة بغير رضاها. نعم. لما تلونا ولا خلاف فيه، ولأن قوله تعالى في ذلك أي في العدة، لأنها وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في العدة لأنها مذكورة قبله. نعم. ولقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف، والمراد الرجعة، ومراد الرجعة لأنه ذكره بعد الطلاق. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، فإمساك بمعروف شو يعني إمساك معروف؟ معنى أن تستبقي الزوجة عندك بالزوجية بالمعروف، وهذا يكون بالرجعة، لأنه ليه وقع الطلاق كيف أمسكها؟ قال بأن أراجعها. ثم قال أو فارقوهن بمعروف أي في سورة الطلاق، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ولقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه مر ابنك فليراجعها، قال وتثبت الرجعة بقوله راجعتك ورجعتك ورددتك وأمسكتك، يعني بلفظ يفيد هذا المعنى، وهذه الرجعة بالقول، في عنا رجعة بالفعل لأنه صريح فيه. قال وبكل فعل تثبت به حرمة المصاهرة من الجانبين لقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف، والإمساك بالفعل أقوى منه بالقول، ولأن الرجعة استدامة النكاح واستبقاؤه، وهذه الأفعال تدل على ذلك. يعني لو وطئها، لو مسها بشهوة، لو نظر إلى فرجها الداخل بشهوة، أو هي فعلت ذلك، هذا كله يثبت الرجعة. وليست الرجعة بابتداء نكاح على ما زعمه بعضهم، لأن أجمعنا على أنه يملكها من غير رضاها. يملك الرجعة من غير رضا الزوجة، ولا يشترط فيها الإيجاب والقبول، ولا يجب فيها مهر ولا عوض ولا الشهود. عند الرجعة ما بدها شهود، لكن يسن الإشهاد خوف من الجحود من قبل الزوجة. فأنت الآن بدك تراجع زوجتك، قدام اثنين شهود لراجعتك أو اشهدوا أني راجعت زوجتي في غيبتها. نعم، وهذا الإشهاد سنة وليس بشرط، لأن العوض إنما يجب عوضا عن ملك البضع، والبضع في ملكه، ولو كان نكاحا مبتدأ لوجب. لوجبت كل هذه الأشياء لو كان نكاحا مبتدأ، ولا استدامة للنكاح السابق. والخلوة ليست برجعة. والخلوة لو أنه خلى بها خلوة صحيحة، هي توجب كمان المهر، لكن يا ترى هل تفيد الرجعة؟ لا، الخلوة فقط من غير فعل يوجب حرمة المصاهرة، الخلوة وحدها لا تفيد الرجعة، لأنه لم يوجد ما يدل على الرجعة لا قولا ولا فعلا. ولا يصح تعليق الرجعة بالشرط، لأنه استدراك فلا يصح بالتعليق كإسقاط الخيار. اللي إذا بتصير منيحة برجعك، فقد راجعتك، ما بصح هذا الكلام. المراجعة إسقاط للطلاق ورفع لأحكامه. ولو قال لها أنت عندي كما كنت، أو أنت امرأتي، ونوى الرجعة صح، وإلا فلا. إذا لم ينوي الرجعة لا ما بيكون رجعة، لأن هذا كلام يحتمل. أما الكلام السابق راجعتك رددتك إلى عصمتي كذا، هذا صريح ما بده نية. أما هذه الألفاظ تحتمل أكثر من معنى، فيثبت بها الرجعة إذا نوى ذلك. ويستحب أن يعلمها بالرجعة لتتخلص من قيد العدة. نعم. وإن لم يعلمها جاز. يعني شو يعني جاز؟ يعني صح الحكم، صحة الرجعة. وليس له أن يسافر بها حتى يشهد على رجعتها، لأنه لا يجوز للمعتدة الخروج من منزلها، فإذا راجعها لم تبقى معتدة فيجوز لها الخروج. وإليه الإشارة بقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن، قال ويستحب أن يشهد على الرجعة، لأن النصوص الدالة على الرجعة خالية عن قيد الشهادة. أما العقد بده شهود، أما الرجعة ما بده شهود، لكن يسن لك الإشهاد. ولما تقدم أنها استدامة للنكاح، والشهادة ليست بشرط حالة الاستدامة، وإنما استحببناه تحرزا عن التجاحد، وهو محمل قوله تعالى عقيب ذكر الرجعة والطلاق وأشهدوا ذوي عدل منكم. هذا الأمر للاستحباب وليس للإيجاب. وهكذا هو محمول في الطلاق أيضا، توفيقا بينه وبين النصوص الدالة على جواز الرجعة ووقوع الطلاق الخالية عن قيد الإشهاد. فإن قال لها بعد العدة كنت راجعتك في العدة فصدقته صحت الرجعة، وإن كذبته لم تصح. بعد ما انتهت العدة خلصت، قال له وين رايحة؟ قالت له خلص أنا انتهت العدة. لا، أنا راجعتك قبل أن تنتهي عدتك، أنا راجعتك. هو الآن يدعي أنه راجعها، فإن صدقته قالت له مزبوط أنت راجعتني صح ذلك، وإن كذبته لم يثبت كلامه إلا ببينة. لأنه متهم في ذلك وقد كذبته فلا يثبت إلا ببينة. فإذا صدقته ارتفعت التهمة ولا يمين عليها عند أبي حنيفة. ولا يمين عليها لنمر معنا ب بأحكام اليمين أنه لا يستحلف في النكاح عند أبي حنيفة ويستحلف عند الصاحبين. ليه؟ وذلك لأن النكول عن اليمين إقرار عند الصاحبين وبذل عند أبي حنيفة. فإذا هو إقرار يعني كأنها أقرت له بذلك تستحلف عند الصاحبين. وعند أبي حنيفة النكول بذل يعني أنا أبذل المال لأفتدي اليمين. وفي النكاح ما في عندنا شيء اسمه بذل، لذلك أبو حنيفة قال لا يستحلف في النكاح لعدم الفائدة. وهي مسألة الاستحلاف في الأشياء الستة. نعم. وقد سبقت في الدعوة بتوفيق الله تعالى. قال وإن قال لها راجعتك فقالت مجيبة له انقضت عدتي فلا رجعة. وقالا تصح الرجعة لأن الرجعة لا تتوقف على قبولها. فلما قال راجعتك صحت الرجعة لأن الظاهر بقاء العدة. ولهذا لو قال طلقتك فقالت قد انقضت عدتي وقع الطلاق فصار كما إذا سكتت ساعة ثم قالت. يعني شبه الصاحبان الرجعة بالطلاق، كما أن الطلاق يقع ولو هي قالت انتهت عدتي كذلك تثبت الرجعة. ولأبي حنيفة أنها لما أخبرت بانقضاء عدتها فالظاهر تقدم انقطاع الدم على ذلك، وهذا الأمر لا يعرف إلا من قبلها لأنها أخبرت بلفظ الماضي والظاهر أنها صادقة، وأقرب أوقات الماضي وقت قوله. ومسألة الطلاق على الخلاف. شو يعني على الخلاف؟ يعني يقع عند الصاحبين ولا يقع عند أبي حنيفة، وبالتالي طالما مسألة خلافية لا تصلح أن تكون أصلا يقاس عليه. ولئن سلمت فنقول، يعني ولئن سلمت لو فرضناها متفق عليها أنه يقع الطلاق حتى عند أبي حنيفة، ما الفرق بين المراجعة وبين الطلاق؟ فنقول الطلاق يقع بناء على إقراره، ولو أقر بعد انقضاء العدة حكم به. لو أقر أنه طلقها في العدة ولو أقر بذلك بعد الطلاق يقع الطلاق، بخلاف ما إذا سكتت ساعة، لأنها تثبت الرجعة بسكوتها فلا يقبل قولها بعد ذلك. قال وإذا قال زوج الأمة راجعتها في العدة وصدقه المولى وكذبته الأمة أو بالعكس فلا رجعة. يعني لا بد أن يصدقه المولى والأمة. ليه؟ وذلك لأن الأمة لها حق والسيد له حق في أمته أيضا. وقالا إذا صدقه المولى صحت الرجعة. الصاحبين قالا العبرة بتصديق المولى لأنه خالص حقه عندهما، لأنه أقر له بما هو خالص حقه، فصار كما إذا أقر عليها بالنكاح. ولأبي حنيفة أن القول قولها في العدة والرجعة تنبني عليها. وأما إذا كذبه المولى وصدقته فعن أبي حنيفة روايتان، والفرق على إحدى الروايتين أن العدة منقضية في الحال وصار ملك المتعة للمولى فلا تملك إبطاله. قال وإذا انقطع الدم في الحيضة الثالثة. نقف أخوانا هنا، والحمد لله رب العالمين.